باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه، فان ابى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن له قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. هل يصح الصلح عن حد السرقة؟ لا يصح. وهل يصح الصلح عن حد القذف؟ كذلك لا يصح. وهل يصح عن حق شفعة؟ لا يصح. وهل تسقط الشفعة أو لا؟ قولان تسقط، والقول الآخر لا تسقط الشفعة. وهل يصح الصلح عن ترك شهادة له أو عليه؟ لا يصح كذلك. وهل يصح الصلح على أن يجري ماءه على أرضه مدة معلومة أو غير معلومة؟ نعم، يصح الصلح على ذلك إذا علم كيف طريقة إجراء الماء. إذا حصل غصن شجرة في هوائه أو في قراره، فهل يجبر صاحب الشجرة بإبعاد الغصن أم لا؟ لا يجبر. ولمن كان الغصن في هوائه أو استقراره ليه، فإن أمكن ليه فبها، وإلا فله قطعه. إذا قال قطعه مع إمكان ليه فما الحكم؟ عليه غرامة ذلك. وإن لم يمكن لي وقطعه فهل القطع يفتقر إلى حكم حاكم أم له ذلك؟ لا يفتقر إلى حكم حاكم. وهل يصح الصلح على أن يبقى الغصن وتكون الثمرة بينهما، ثمرة الغصن دون ثمرة الشجرة؟ نعم يصح ذلك. وهل يجوز فتح الباب في الطريق النافذ والطريق غير النافذ أم لا؟ في الطريق النافذ يصح، وأما غير النافذ فبإذن المشترك إن كان إلى داخل الطريق، وإن كان أقرب إلى مدخل الطريق غير النافذ فيجوز له ذلك بشرط أن لا يكون فيه ضرر على الغير. مثال الضرر يكون فيه ضرر على الغير، يريد أن يدنيه إلى مدخل الطريق، فقلنا فيه ضرر على الغير فلا يصح. ما مثال هذا الضرر؟ كان يكون مقابل لباب قبله، فلا يجوز للمرء أن يفتح بابا جديدا مقابلا لباب غيره. وهل يجوز إخراج الروشن من الجدار؟ لا يجوز ذلك إلا ما فيه الشارع الطريق العام. لا يجوز ذلك إلا بإذن من يملك الإذن في ذلك وهو ولي الأمر أو من ينيبه. وكذا إخراج السباط، هل يجوز هذا؟ لا يجوز إلا بإذن ممن يملك الإذن في ذلك. ومثله الدكة والميزاب. فيه قولان الميزاب. القول الأول لا يجوز إلا بإذن من ولي الأمر أو من ينيبه. القول الآخر أنه يجوز ذلك وعليه العمل، لأن الميزاب لا ضرر فيه والناس في حاجة إليه، فإن وجد فيه ضرر أجبر على إزالته. وهل يجوز أن يضع الميزاب على ملك الغير أو طريق مشترك؟ لا يجوز إلا بإذن المستحق. هل يجوز للمرء أن يضع في داره ما يتأذى منه الجيران؟ لا يجوز له ذلك، فإن وضعه أجبر على إزالته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمرء أن يضار بأخيه. إذا كان بينه وبين جاره جدار هل يجوز له أن يضع فيه الطاق الذي هو الدالوب أو نحوه في باطن الجدار؟ هل يجوز له ذلك بدون إذن المشترك معه فيه؟ لا يجوز له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس له وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وليس له وضع خشبة أو خشبه أو خشبه جمع على جدار على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، يعني لا يجوز للمرء أن يضع خشبة تسقيفه على جدار جاره أو على جدار بينه وبين جاره إلا إذا احتاج إلى ذلك ضرورة، فإن احتاج إلى ذلك ضرورة فله وضعها، بشرط أن يكون مضطرا لذلك، وشرط ثاني وهو أن لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار، فإن لم يكن مضطرا فليس له ذلك، وإن كان مضطرا وفي ذلك ضرر على صاحب الجدار فليس له ذلك، لأنه لا يجوز له أن ينتفع بما فيه مضرة صاحبه، لا ضرر ولا ضرار. تقول: أنا محتاج إلى وضع هذا الخشب على الجدار. يقول: يا أخي الجدار ضعيف ولا يتحمل، فإذا وضعت خشبك عليه مع خشبي انهار. فيقول: لا أبالي بانهيار جدارك، أنا سأضع الخشب. هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك إذا خشي الضرر. فإن لم يخش ضرر ووجد حاجة من صاحب الخشب على وضعها فلا بأس بذلك. والدليل على ذلك يعني عند الحاجة قول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه أو خشبة على جداره. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان واليا على المدينة: والله ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا القول من أبي هريرة رضي الله عنه يحتمل أمرين: يقول: عندي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لألقينه بينكم ولأبلغنكم به ولو كرهتموه، لا أبالي بكراهيتكم. ويحتمل أن قوله هذا مبني على ما لديه من السلطة رضي الله عنه، لأنه كان أميرا على المدينة، يقول: إذا رفع إلي أمر أن جار امتنع أن يضع جاره خشبه على حائطه فسأضعها على كتفه تأديبا له، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أضعها على كتف الواحد منكم إذا اشتكي ورفع أمره إلي. فيقول: بما أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المنع، سألقي الخشبة ولو على أكتافكم. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم. كذلك حائط المسجد لا يجوز للجار مثلا أن يقول هذا ليس لأحد وأنا سأضع الخشب على الحائط، والحائط بيت الله ونحن عبيد الله، فنقول لا يجوز لك أن تضعها على حائط المسجد إلا بشرطين: الأول أن تكون مضطرا لذلك، الأمر الثاني أن لا يكون فيه ضرر على المسجد، فإن كان فيه ضرر على المسجد فلا. وكذلك حائط نحو يتيم أو مجنون أو نحوهم ممن هو محجور عليه، فلا يجوز أن توضع على جدار الجار سواء كان متصرفا شخصيا باعتباء شخصيا عن نفسه أو كان الجدار لمن لا يملك التصرف إلا عند الحاجة فيجوز ذلك. فإذا احتاج الجار وكان الجدار يتحمل فيضعها ولو كان حائط هذا ليتيم. الحكم واحد سواء كان متصرفا أو محجورا عليه. كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضار لما تقدم. هذان الشرطان: إذا لم يمكن تسقيف إلا به، الأمر الثاني أن لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. فإن أبى إذا كان بينهما جدار مثلا مشترك وخيف سقوطه، أحدهما يكون ميلان الجدار عليه فيخشى أن يسقط عليه فيقول لجاره: هلم لنتعاون على هدم هذا الجدار ونبنيه على حسابنا، فيقول: لا أنا ما علي، ميلانه ليس إليه، وإن سقط سقط إليه وأنا لا أبالي، إن شئت فأعمره وإن شئت فاتركه. فهل يجوز هذا؟ لا، يقال: ما دام الجدار بينكما ويخشى منه الضرر ولو على أحدهما أو على غيرهما إذا كان ميلانه إلى السوق، فيجبران بإزالته والتعاون على بنائه سواء كان جدارا أو سقفا أو غيرهما مما هو مشترك بينهما كما سيأتي. فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه. فإن أبى يعني أبى أن يشارك صاحبه في البناء فللحاكم أن يأخذ من ماله غصبا عليه ويبيعه ويدفع من قيمته أجرة البناء، يعني ما يخصه من بناء الجدار. وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع. وإذا كان صاحبه مثلا بعيدا أو ماطله وأتعبه ثم هدمه الشريك وبناه بنية الرجوع رجع على صاحبه، لأن في هذا العمل إزالة للضرر. كان يكون مثلا رفع أمره للحاكم وهو يماطل، يحضر مرة ويغيب عشرة، ويخشى الآخر من سقوط الجدار على أهله أو على أحد بالسوء فبادر وأمره على حسابه، هدمه وبناه على حسابه بنية أن يرجع على شريكه بالقسط، فهل له ذلك؟ هل يرجع؟ أو نقول له ما دمت بنيت ولم تراجع فليس لك أن تطالب صاحبك بشيء؟ له أن يرجع، إذا نوى الرجوع فله، وإذا لم ينوي الرجوع ما قصد الرجوع، قصد التبرع لكن فيما بعد حصل بينه وبين جاره نزاع ثم قال أطالبه بقيمة الجدار، ليس له ذلك. نسأله عن نيته حال البناء، إن بنى بنية الرجوع فله ذلك، وإن بنى بغير نية الرجوع لكن بدا له أن يرجع فيما بعد فليس له ذلك. وكذا النهر والدولاب وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة. ومثل ذلك النهر، يعني إذا كان بينهما نهرا أو مجرى للماء مشترك بينهما، وتركه على وضعه الحالي يضيع الماء عليهما، فأراد أحدهما أن يعمل له صيانة والآخر امتنع، قال لي يأتيني من الماء يكفيني ولا حاجة بي إلى العمل هذا، فهل يجبر عليه؟ يجبر على مشاركة صاحبه. فإن عمره أحدهما والآخر غائب فإن إذا نوى الرجوع رجع. والنهر والدولاب، النهر مجرى الماء من سواء كان من عين أو من بركة أو نحوها، والدولاب من الأدوات التي يستخرج بها الماء، يخرج الماء من مكان ثم ينزل إلى مكان ثم إلى مكان آخر وهكذا، ومثله القناة التي هي طريق الماء من العيون أو من الآبار أو من مجمع السيل ونحو ذلك، أي الشيء الذي يجري معه الماء مشتركا بينهما. ولا يمنع شريك من عمارة فإن فعل فالماء على الشركة. ولا يمنع شريك من عمارة، الشريك يريد عمارة هذا الشيء والآخر يقول لا ما أريد وأمنعك من أن تعمره، فإن عمرته فعلى حسابك وأنا لن أدفع شيئا، ما هو الحل؟ أحدهما يريد ماء كثيرا ويريد العمارة ليصون الماء، والآخر لا يبالي بضياع الماء، كأن يكون مكانه قليل أرضه صغيرة ويكفيها الشيء اليسير من الماء، أحدهما يريد العمارة والآخر لا يريد ذلك، فمن أراد العمارة فهل يصح منعه؟ لا، لا يصح منعه. فإذا عمر فهل له أن يطالب شريكه بمقدار نصيبه؟ نعم. وله أن يمنع عنه الماء حتى يسلم حصته، فإن أبى عن التسليم فله أن يمنع عنه الماء، وإن سلم فهما على شركتهما. فلو عمره الأول مثلا المجرى بينهما نصفين وعمره الأول بألف وأخذ الماء يأتيه وحده، هل له أن يمنعه عن جاره إذا لم يسلم حصته؟ له أن يمنعه. فإن سلم فهل للأول أن يمتنع عن قبول حصة شريكه ويمنع عنه الماء؟ لا، بل هما على شركتهما إذا دفعت له التكاليف، لا يقول أنا عمرته وليس لك منه شيء، فإن دفع حصته فهما على شركتهما فيه. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. وإن أعطى قوم قناتهم، قوم أصحاب مزارع لهم قنات يأتيهم الماء معها من عير أو نهر أو نحو ذلك، وهم عاجزون عن إصلاحها، هم 10 مثلا، فقالوا لشخص آخر اعمرها ونعطيك منها النصف مثلا، ولنا 10 النصف، أو نعطيك منها الخمس، أو نعطيك منها سهما مثل سهامنا، بدل ما نكون 10 مشتركين فيها نكون 11، لكل واحد منا ساعة الماء. اتفقوا على هذا، فهل يصح هذا الصلح؟ نعم يصح إذا اتفقوا معه على أن يعمرها ويكونوا شريكا لهم بمقدار معين معلوم. ومن له علو لم يلزم عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه. قد يكون القرار الأرض لشخص، والدور الثاني والثالث والرابع لشخص، والخامس والسادس والسابع لشخص آخر ثالث، فانهدم الدور الأول، من يتضرر بهذا؟ جميع أصحاب العلو يتضررون. هل لصاحب الدور الأول أن يقول لا حاجة بي إلى البناء؟ لأنه يعرف أن لصاحبيه واحد 3 أدوار والآخر له 3 أدوار وهو ليس له إلا الأرض، فيقول لا حاجة بي إلى البناء، إن شئتم فابنوا ولا فاتركوه. هل له ذلك؟ لا، بل يجبر على بنائه. هل له أن يقول شاركوني بما أن بناكم محمول على بنائي فشاركوني فيه، نحن نشترك في الأول شاركوني فيه، هل لهم ذلك؟ لا، ليس عليهم ذلك، وإنما يلزم هو بالبناء. فإذا كمل نصيبه ألزم صاحب الدور الثاني والثالث والرابع ببناء نصيبه، ثم الثالث إن شاء بنى وإن شاء ترك، لأن بناه أو توقفه عن البناء لا يتضرر به غيره. أما صاحب الدور الأول وصاحب الأدوار الثلاثة التي فوقه يجبران بالبناء إذا كان الثالث مريدا البناء، ولا بد أن يكون البناء على المواصفات التي كانوا قد اتفقوا عليها أولا، لأنه فرق بين بناء يحمل 6 أدوار وبين بناء يحمل سقفا واحدا فقط، فيكون بناء الدور الأول على حساب صاحبه ويكون ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، واحد له 3 أدوار والآخر بجواره له دورين وآخر بجوار ثاني له دور واحد. الأول الذي عنده ثلاثة أدوار بنى الدور الثالث ورفع سترته نصف متر فقط، فهل يصح له ذلك؟ يقول يكفيني نصف متر يمنع من السقوط ولا حاجة بي إلى بناء شيء عالي، هل له ذلك؟ يلزمه أن يبني سترة تمنعه من أن يطل على من دونه. وليس له أن يقول لمن دونه أنت المستفيد من هذه السترة بانني عليها، لا، بل يقال أنت يا صاحب الأدوار الثلاثة يجب أن تضع سترة تمنعك من أن تطل على جارك، وصاحب الدورين يجبر بأن يبني سترة تمنعه من أن يطل على صاحب الدور الواحد. وصاحب الدور الواحد يجبر بأن يبني سترة تمنعه من أن يطل على حوش جاره إذا كان ملاصقا له. كل واحد يجبر على منع الضرر من صاحبه، على أن يمنع ضرره عن صاحبه. صاحب الأدوار الثلاثة له جار من الجهة الأخرى مساو له، من يتحمل هذه السترة ومن يتحمل سترته بين الدورين، بينه وبين الدورين؟ السترة بينه وبين الدورين يتحملها وحده صاحب الأدوار الثلاثة، والسترة بين أدواره الثلاثة وجاره المماثل له من يتحملها؟ الاثنان معا. فلا ضرر ولا ضرار. لا يبني صاحب الدور الواحد ويضع سترته نصف متر ويلاصقه حوش لصاحبه لجاره ويقول لا ضرر علي أنا، والضرر على أخيه وهو يمنع من ذلك فيضع سترة. نقول ابن سترة تمنعك وتمنع أولادك من أن يطلوا على جارهم، لا ضرر ولا ضرار. كذلك يمنع من وضع أشياء نوافذ تضر بجاره إذا طلب ذلك الجار، لأنه لا يجوز له أن يضع في ملكه ما يتضرر منه الغير. لكن إذا وضع نوافذه على الشارع فلا يجبر بسدها، لأنه لم يضعها على الجار وإنما وضعها على الشارع وللمقابل له أن يضع مثله، ما يمنع من ذلك. فإن استويا اشتركا، يعني استويا في الاستفادة من السترة أو في منع الضرر من عدم السترة، اشتركا في هذا البناء بينهما مناصفة.